Activity 46. Where do they work? النشاط السادس والأربعون. أين يعملون؟ استمع إلى ستة أشخاص يتكلمون عن عملهم. اكتب جملة تحمل اسم كل شخص، وظيفته، والبلدة حيث مكان عمله. Listen and write sentences. Good afternoon. My name's Alexander Higgins. I work in Oxford. I'm an accountant. What do you do for a living? Pleased to meet you. I'm Teresa Singh. I work as a journalist in Portsmouth.